الماء، الحليب، التمر، الدجاج، الخبز، السلاطة نوعان، زيت، الرز مادي، الملحة، الحبحب، العنب، عشرة. على الأقل نحمد الله عشرة مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله في سبق. ومما أذكر تذكيرا وتعليما، قيل كما حييت رأيت رجلين، رجلا في بريدة رجل كبير، جلسنا على الأكل من ساعة من اللحظة ما بدأ يأكل وهو الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله حتى فارغنا، وكأنها أخذ عنه رجل أيضا في الرياض. بعد كذا سنة حصل هذا، جلسنا للأكل وإذا به الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى فارغنا. وهذا قليل، كيف نجد الله تعالى على إفضاله وإنعامه؟ الحمد لله أن قبل منا كلمة الحمد لله، فكيف إذا نحرمها ولا نقوله لربنا في صدق؟ يسر هذا بعدنا عن السماء، ما ربينا في حضور الصالحين، الآن أول عملي بقباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أول عمل بقباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعبد الطرق، جدد المباني، ماذا عمل؟ أول عمل بقباء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن أول عمل إصلاحي خيري بناء قام به النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء هو بناء مسجد قضاء. أول عمل إصلاحي خيري قام به الحبيب صلى الله عليه وسلم في قضاء هو بناء مسجد قضاء في الفترة التي أقامها بين سكانها، وهم بنو عمرو بن عوف بن مالك، والتي لم تتجاوز أسبوعا واحدا. أسبوع يبني مسجد، لأن هذا المسجد ما هو هذا، هذا يأتي باللبن، هذا بالسقى، هذا بالخشبة، وتعالوا سبع أيام وهم في المسجد. فهو أول مسجد بني في الإسلام، وهو مسجد أسس على التقوى من أول يوم. فلهذا من تطهر في بيته يا أهل المدينة وأتى مسجد قبى لا يأتيه إلا للصلاة فيه، فصلى ركعتين كان له كأجر عمرة. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يأتيه ماشيا وراكبا يطلب رضا الله، ونحن ما نطلب فيهم، يا لسوء أحوالنا، رسول الله يأتي مسجد قباء ليصلي فيه ويبشر المؤمنين ويراقبهم بكلمة حق. من تطهر توضأ في بيته وأتى قبى لا يأتيه إلا للصلاة، فصلى ركعتين كان لو كأجر عمرة. قال وكان مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام، وقد ذكره تعالى في كتابه وأثنى على أهله خيرا، فقال تعالى من سورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أي أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب وبالحزم فيما وبالحزم فيها. خامس النتائج والعبارة من هذا الدرس: بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب وبالحزم أيضا فيها بالأسباب، إذ أوهم المشركين بترك علي نائما على فراشه، هذا أولا، ما ترك علي غطاه ببرجته المعروفة له ليوهمهم أنه نائم وهو قد خرج، هذا سبب ولا من أسباب النجاة من العدو، وحزم أيضا غطاه ببرجته حتى يظن أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أعد الراحل للسفر، والخريف العالم بالطرق ومسالكها، وهذا من الحزم وأخذ الأسباب ولا لا، حتى ما يسير في الطريق أن يمشي في الطريق المعهود ما بين مكة والمدينة يتابعونه أعداؤه، وبالفعل أعطى الجواز لمن يستطيع أن يرده. إذن فجاء الخريف الخاص ليأخذ طرق بعيدة لا يصلون إليها ولا يفكرون فيها. قال ثالثا دخوله على ثور، دخول غار ثور مع صاحبه استخفاء عن أعين المشركين الظالمين، في بعد هذا يدخل غار في جبل مع صاحبه ليختفي فيه حتى لا يطلع عليه خصومه وأعداء الطالبون له، أي سبب أعظم من هذا، حتى دخل في غار. والغافلون منا إذا تدينوا وبلغوا مستوى، قل ما في هذه الأسباب الله مسببها، لا خطأ، كل شيء يقع بسبب يجب أن تأتي السبب. ولهذا كررنا هذا القول: الذي يعول على الأسباب دون الله كفر. يقول قواتنا رجالنا أموالنا، لا الله، هذا كافر، والذي يترك الأسباب ويعول على الله عاصي فاسق عن أمر الله. انتبهتم؟ الذي لا يعول على الله في عمله ما هو إلا السبب، هذا جعل من السبب إلها فهو كافر. والذي يجحد الأسباب ولا يلتفت إليها ويطرح ويقول كل شيء على الله فاسق، لأنه عصى الله عز وجل ولم يأتي الأسباب التي شرعها الله. مثال عام: لو أن شخصا عطشان ظمآن تحت ظل شجرة، قل ما هناك وهناك، يقول ما نمشي، ما في حاجة، إذا عرض الله حياتي يبعث واحد يجيب لي الماء. وقال هذا الكلام: الماء هنا وهناك، اطلب الماء فإن ما وجدته فوض أمرك إلى الله حينئذ. قال داني: خامسا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، جمع سبب ما تتوصل به إلى قضاء حاجتك، كالحبل تستعمل إخراج الماء من البئر، استعمال الأسباب والأخذ بها وبالحزم أيضا ما هو مع اللامبالاة. إذ أوهم المشركين بترك علي نائما على فراشه، هذا سبب. ثانيا أعد الراحل للسفر والخريف الجغرافي العالم بالطرق ومسالكها، ثالثا دخوله غار ثور مع صاحبه استخفاء عن أهل المشركين ثلاثة أيام. رابعا آية نسج العنكبوت وتعشيف الحمامة وتبييضها سترا على رسول الله وتعمية على المشركين. هذه من آيات النبوة. ولا عجب ولا عجب في هذا فإن الوزر عرفناها العدو أم المؤمنين عائشة عند عصر في حجاتها معد مهيئا للوزر كلما صغر لها تقتلها. قال ولا عجب في هذا فإن الوزر لما ألقي إبراهيم في النار كانت تنفخ فيها لتشتعل على إبراهيم الذي ينكر أن تكون الحمامة عسست وبيرت والعنكبوت نسجت. قل له هذه الوزغة التي جاءت تنفخ على النار لتلتهب وتحرق إبراهيم ما هي وزغة؟ ولهذا تقتل الآن وباقي الحيوانات الأرضية كانت تطفئ النار على إبراهيم. قال فإن الوزغ لما ألقي إبراهيم في النار كانت تنفخ فيها لتشتعل على إبراهيم فكانت الوزغ أخبث حيوان وكان في قتلها أجر إلى اليوم لورود السنة لذلك الذي يقتلها بالنية على أنها خبيثة يؤجر على قتلها سواء بيده وإلا بالسنة. سابعا بيان طيبوبة أسرة الصديقة. بيان طيبوبة مبالغة في الطيب أسرة الصديقة من شأن ورجالة ما أسلمت أسرة بالآباء والجدود والأبناء والنساء والأمهات في العالم إلا أسرة الصديقة في عالم الصحابة ما في أسرة آمن الجد والأب والأحفاد والمرأة والبنات والنساء إلا عائلة الصديق فقط فكانت أسرة طيبة فوق هذا. قال بيان طيبوبة أسرة الصديق نساء ورجالا وبيان سبب لقب أسماء بذات النطاقين. لما لقبت أسماء بذات النطاقين؟ ما السبب؟ لأنها جاءت بالصفرة فيها الطعام خبز وكذا وأردت ألقها في الرحل الذي يركب الرسول الجمل ما أين يضع الصفرة فتعلقها في الرحل ما وجدت ما عند حبل ولا خيط ولا شيء فنطاقها الذي كان تربط به نفسها شقته نصفين فاحتزمت بواحد والثاني علقت بصفرة في الرحل فلقبت بذات النطاق أي صاحبة النطاقين. عشر دقائق نختبركم ما هو أول فداء ظهر في العالم الإسلامي؟ فدا من؟ بنفسه. مجلس الشورى الذي دار في دار الندوة ما هو الرأي الذي وافق عليه بالإجماع ومن الذي اقترحه وطرحه بين أيديهم؟ صاحب هذا الرأي وأبو جهل